بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، نرجع إلى سؤالات المصطلح. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: نذكر سؤالين. وذكر الشيخ مسألتين مهمة، وهي المسألة الأولى في اختصار الحديث، والمسألة الثانية في رواية الحديث بالمعنى. المسألة الأولى مهمة، وهي ما يتعلق حكم اختصار الحديث، أي بمعنى تكتفي في رواية الحديث بذكر بعض ألفاظه، وتترك البعض الآخر. ما حكم هذا الكلام؟ ما حكم رواية الحديث برواية بعض ألفاظه دون البعض، أي تأتي بعض الألفاظ وتسقط البعض ماذا؟ الآخر. هذا يسمى اختصار، للحديث. ويفرقون بين اختصار الحديث وبين تقطيع الحديث. الإمام البخاري عليه رحمة الله المشهور عنه أنه كان يقطع الحديث، بما يتناسب مع الأحكام الفقهية. فيفرقون بين تقطيع الحديث وبين اختصار الحديث. عندنا الكلام على ما يتعلق باختصار الحديث. حكم اختصار الحديث أي أن تذكر بعض ألفاظ الحديث دون بعض، مثال على سبيل المثال، يعني تذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر 5 ألفاظ وتحذف يعني ماذا؟ ألفاظا أخرى، تحذف ألفاظا ماذا أخرى. الاختصار للحديث يعني جائز بشروط،5. يجوز للإنسان أن يختصر هذا الحديث بشروط ماذا؟ 5 لابد منها، الشرط الأول عند اختصار الحديث ألا يخل بالمعنى، فإنه قد يذكر بعض الألفاظ دون بعض، وما حدث من الألفاظ يحصل به إخلال للمعنى ويختلف به الحكم أيضا، فإن الحديث قد يكون فيه استثناء، وقد يكون فيه يعني ماذا؟ حرف الغاية، وقد يكون فيه ماذا؟ الحال، وقد يكون فيه ماذا؟ الشرط، مثل بأمثلة لا يجوز معها ماذا؟ الحذف. المثال الأول: إذا حذف الإنسان المستثنى، أداة الاستثناء مع المستثنى، يعني عندنا استثناء وعندنا مستثنى ماذا؟ منه. المستثنى منه يذكره، واضح؟ المستثنى ماذا؟ منه ماذا؟ يذكره، لكنه لا يذكر أداة الاستثناء ولا يذكر ماذا؟ الاستثناء، فهذا يحصل بإخلال. مثاله على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ثم يسكت، يختصر الحديث. هل يصلح هذا؟ ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا مثلا ماذا؟ بمثل. لأن الحديث ماذا يلزم منه؟ لا تبيعوا الذهب بالذهب، ماذا يلزم؟ لا تبيع الذهب بذهب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا مثل بمثل، أي بمعنى المقابضة مع المثلية، هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إلا مثل بمثل، أي حذفت هذه ماذا؟ اللفظة، فهذا إخلال بالمعنى وإخلال بالحكم. الاختصار، اختصار الحديث على هذا المعنى لا يجوز، اختصار الحديث على هذه الكيفية لا يجوز، لأنه يخل بالمعنى ويخل بالحكم. خل بالمعنى أنه ذكر لك ماذا؟ مستثنى، بقي المستثنى ماذا؟ منه. ذكر لك ماذا؟ المستثنى منه، بقي ماذا؟ الاستثناء. فقول لا تبيع الذهب بالذهب هذا نصلح إطلاق الحكم على هذا. يقول أنا أختصر الحديث، لا تبيع الذهب بالذهب، ثم يمشي يترك باقي ماذا؟ الحديث. هذا الاختصار لا يجوز، لهذا جوز العلماء اختصار الحديث بشروط، منها ألا يحصل الإخلال بالمعنى ولا بالأحكام، أول هذه الإخلالات فيما يتعلق بالاستثناء، إذا قال كما قلنا لا تبيعوا الذهب بالذهب ثم سكت يريد اختصار الحديث، نقول لا يجوز، لابد أن تكمل الحديث. هذا فيما يتعلق بالاستثناء. ما يتعلق أيضا ماذا؟ بالغاية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الثمر، ويسكت، واضح؟ لا تبيعوا ماذا؟ الثمر، ثم يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ حتى يبدو ماذا؟ الصلاح، لا تبيعوا ماذا؟ الثمر، حتى يبدو ماذا؟ صلاحه. فحذف الغاية ما بعدها، لا تبيعوا الثمر مطلقا، هذا الحديث إذا اختصر الإنسان كان فيه النهي عن بيع الثمار مطلقا قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذا حرام. هذا رواية الحديث على المعنى لا يجوز، رواية الحديث على هذا الاختصار لا يجوز. وهذا حدث في حرف ماذا؟ الغاية. فقال لا تبيعوا الثمر، لا تبيعوا ماذا الثمر، ثم سكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا ماذا الثمر حتى يبدو ماذا صلاحه. فهذا الاختصار يخل، هذا الاختصار يخل ماذا بالمعنى ويخل بالحكم. القسم الثالث إذا لم يذكر ماذا الحال، مثاله على سبيل المثال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي ويسكت، القضاء خلاص يجلسون في بيوتهم ما في قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وهو ماذا غضبان، حذف الحال، حذف ماذا الحال، فيختل بين المعنى ويختل بين الحكم. لا يقضي ماذا القاضي، القضاء خلاص بس يحكمون، سيكون في البيوت ما في محاكم. هذا إخلال الاختصار يؤدي إلى الإخلال بالحكم والإخلال ماذا بالمعنى. وهكذا أيضا ماذا فيما يتعلق به الشر، هكذا فيما يتعلم ماذا بالشر، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسأل عن المرأة ترى في المنام، أي تحتلم ماذا في المنام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فإذا قال مثلا على سبيل المثال ليس عليها، وأطلق هذا الحكم، وأطلق هذا الحكم ليس عليها أو عليها، ليس عليها أو عليها، هذا لا يصلح. وإنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ماذا بشرط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فإذا حدث إذا وما بعدها اختل المعنى واختل ماذا الحكم، اختل المعنى. فإذا قال نعم وسكت، إذا قال ماذا نعم وما ذكر إذا رأت ماذا الماء، هذا لا يصلح، هذا الاختصار لا يصلح، لأنه ينفي الحكم الذي هو مرتب على الشرط، وهو أن إذا رأت الماء تغتسل، وإذا لم ترى الماء لا تغتسل، بمعنى أنها ترى في المنام يعني أن احتلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الغسل برؤية ماذا الماء، فإذا لم ترى الماء ما عليها غسل، وإذا رأت الماء يجب عليها ماذا أن تغتسل. فماذا يحصل؟ يحذف الشرط وما بعده، يحذف أداة الشرط وما بعدها، وإنما يقول نعم، وإنما يقول نعم، وهذا لا يصلح، هذا ماذا؟ هذا الاختصار لا يصلح. هذا القسم الأول. القسم الثاني أيضا من شروط الاختصار أنه ماذا لا يحدث، يعني ماذا المعنى الذي من أجله جاء الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول يا رسول الله إننا نركب البحر، إننا نركب ماذا البحر، وما عندنا من الماء إلا القليل، فإذا استعملناه في الوضوء عطشنا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ماذا في البحر هو الطهور ماذا ماءه. فإذا قال على سبيل المثال يحذف، إذا حذف ماذا هو الطهور ماذا ماء، السؤال كان عن الطهارة، السؤال كان ماذا عن إن نركب ماذا البحر، وليس معنا من الماء ما يكفي للطهارة، هو يسأل عن الطهارة. فماذا يأتي الراوي؟ فإذا حذف ما يحصل به ما سأل عنه ماذا الراوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا الطهور ماذا ماءه. أما الحل ميتة هذا التكميل، الحل ماذا ميتته هو ماذا التكميل. فإذا اختصر الحديث، إذا اختصر الحديث في قوله الحل ماذا ميتته، وحذف ما يتعلق ماذا هو الطهور ماذا ماءه، فنقول هذا إخلال اختصار يحصل به الإخلال ولا يصلح، هذا الاختصار لا يصلح. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أي لا يحذف ما جاء الحديث من أجله، هذا القسم الأول أو الثاني. القسم الثالث ألا يكون في عبادات قولية وفعلية، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه ماذا كيفية التشهد، كيفية ماذا التشهد، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التشهد الأوسط أو التشهد ماذا الأخير، فيأتي الراوي فيذكر بعض التشهد فيقول إلى آخره ويختصر الحديث، كيف إلى آخره، ويريد يعني ماذا يعني يريد الكيفية، كيف يتشهد الإنسان التشهد الأول أو الثاني. الاختصار في مثل هذا المقام لا يصلح إلا إذا ذكر ما يدل عليه، إلا إذا ذكر ما يدل عليه، أما يختصر الكيفية، كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية التشهد، هذا لا يصلح، يأتي ببعض الكيفية ويحدث البعض ماذا الآخر، هذا الاختصار لا يصلح في الحديث، هذا الاختصار لا يصلح ماذا في الحديث. القسم الثالث أو الشرط ماذا الثالث أو الرابع، الشرط الرابع أن يعلم مدلولات الألفاظ، أن يعلم مدلولات ماذا الألفاظ، أي بمعنى عند الاختصار لابد أن يعلم مدلولات الألفاظ، فإن الألفاظ يعني محملة بالمعاني، قد تكون عامة خاصة مطلقة مقيدة إلى غير ذلك، فلابد أن يكون عند الاختصار عند علم بدلالات الألفاظ. السادس ألا يتهم هذا الراوي بأنه ماذا؟ سيء الحفظ، فكونه يذكر بعض الحديث. الخامس نعم، كونه يذكر بعض ماذا؟ الألفاظ، فإذا خشي على نفسه بأنه يتهم بأنه سيء ماذا؟ في الحفظ، أي بمعنى يذكر بعض الألفاظ وكأنه ما يحفظ البعض الآخر، فإذا حصل بأنه ربما يتهم بسوء حفظه فلابد أن يكمل، لا يختصر الحديث، لا يختصر ماذا؟ الحديث. وعلى كل إذا توفرت هذه الشروط الخمسة فلا حرج من اختصار الأحاديث، لا حرج من كون الإنسان إذا روى حديثا يختصره، إذا روى حديثا ما يقصد حتى في كلام الناس، فإذا نقل الإنسان كلاما فلا أن يذكر يعني ماذا أول الكلام أو معنى ماذا الكلام أو يختصر ماذا الكلام أو يختصر ماذا الكلام، لكن بهذه الشروط ماذا الخمسة، بهذه الشروط ماذا الخمسة، قال العلماء لا حرج من اختصار الحديث، لا حرج من اختصار ماذا الحديث. أما رواية الحديث بالمعنى سيأتي، لأن الشيخ علي رحمه الله، لأن ابن حجر عليه رحمه الله في النخبة فيما يتعلق بمخالفات ماذا الراوي انتقل بعدها إلى ما يتعلق بفن من فنون المصطلح، وهو ما يتعلق باختصار الحديث ما حكمه، والقسم الثاني ما حكم رواية الحديث ماذا به المعنى، هذا سيأتي ماذا الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. فمن يذكر شروط اختصار الحديث؟ من يذكر يا أخوان شروط اختصار الحديث؟ اختصار الحديث جائز بشروط، اختصار الحديث جائز ماذا بشروط، والشروط هي خمسة. أول هذه الخمسة ألا يخل بالمعنى ولا بالحكم، ألا يخل بالمعنى ولا بالحكم، والإخلال بالحكم والمعنى إذا حصل أنه حذف الاستثناء وما بعده، أداة الاستثناء وما بعدها أو الغاية وما بعدها أو الحال أو الشرط وما بعده أو بقي شيء، هذه نعم هذه الأشياء. طيب طيب هذا الأول. الثاني ألا يحذف ما جاء السؤال من أجله، وهي ما يتعلق بالطهورية في الماء، هذا الثاني. الثالث ألا يكون في ماذا؟ في كيفية العبادات، فيما يتعلق بكيفية ماذا؟ العبادات قولية أو فعلية، وهذه تحتاج إلى ذكر الكيفية كاملة، لا يختصر الكيفية، وفي مقام ذكر الكيفية وبعده أن يعلم مدلولات الألفاظ، بمعنى أنه يعني الألفاظ قد تحيل المعنى، فلا يأتي بلفظ يقوم مقام لفظ الاختصار، أو يحذف دلالات ألفاظ لها معاني تتعلق بمعنى ماذا الحديث. بقي ألا يتهم بأنه ماذا سيء الحفظ أو بأنه لا يحفظ، فإذا كان ربما تأتي عليه هذه ماذا التهمة فلا حرج. وأشهر من عرف ماذا باختصار الأحاديث أو بتقطيع الأحاديث هو من؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله، لهذا أجاز العلماء تقطيع الحديث أو اختصار الحديث بمثل هذه ماذا الشروط، مثل هذه الشروط.